بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مسجد السنة في الحديدة في اليمن أن يقدموا لكم مجالس رمضانية للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى، وإليكم المجلس الأول، مجلس للفتاوى الشرعية يجيب فيها الشيخ على أسئلة السائلين استفتاءات المستفتين. السلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي أول جمعة من شهر رمضان الموافق لليوم السابع من عام 1435 هجرية، وفي مسجد السنة بحي زايد بمدينة الحديدة، نطرح هذه الأسئلة على فضيلة شيخنا ووالدنا العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي، نسأل الله عز وجل أن يرزقه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السائل في سؤاله الأول: ما حكم بلع الريق للصائم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد: بلع الريق للصائم لا حرج في ذلك، على أن يكون هذا الريق خاليا من غيره، ما فيه لبان ولا فيه تذوق الطعام ولا في أي شيء، ريق صافي، فبلعه لا حرج بدون أن تجميع من غير تجميع، يعني شيء طبيعي، شيء طبيعي عندك شيء بلعته. لكن النخامة لا يجوز أن تبلعها، لا بد من إخراجها إذا قد صارت في الفم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال الثاني يقول فيه السائل: ما حكم المشاركة في دوري لكرة القدم يقام بعد عصر كل يوم من أيام رمضان؟ أقول: اعلموا أن شهر رمضان محارب من جهات عديدة، ومنها هذا الدوري، ومنها كأس العالم، ومنها المسلسلات والتنفيذيات، فرمضان محاربة شديدة من قبل أناس كثيرين لا يريدون من المسلمين أن يتأثروا برمضان بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه والاعتكاف في العشر الأواخر منه إلى غير ذلك. هم شعر الناس عن رمضان، ومنها أيضا الجوائز والمسابقات، الجوائز والمسابقات، منهم من يترك صلاة التراويح من أجل المسابقة، يذهب إلى البيت ويتابع التلفاز ويسجل السؤال. فرمضان تعرفون أن هذا الشهر مبارك يتكرر في السنة مرة، وهو شهر عظيم، بل هو أفضل شهور العام، أفضل شهور السنة، والله سبحانه وتعالى خصه بخصائص عظيمة لا توجد في غيره من الشهور. فأعداء الإسلام وأعداء الدين وعملاؤهم من المنافقين والمرتزقة يريدون أن يشعر الناس عن عبادة الله وعن طاعته. تصوروا في الشهور الأخرى ما عندهم لعب الكرة صباحا في رمضان صباحا وعصرا وربما في الليل تكفيف للعب الكرة تكفيف للمسلسلات والتمثيليات. وأيضا قد عرفتم موضوع كأس العالم كيف رتبوا له من شعبان من نصف شعبان تقريبا ليمتد إلى رمضان وجعله الشاشات في الشوارع والطرقات. هم جعلوا من شعبان حتى يموه على الناس تمويه أن هذا كأس العالم بدأ من شعبان فهو كل مكر كما قال الله ومكروا ومكر الله والله خير ماكرين. فالعاقل الموفق لا يقبل أي شاغل يشغل عن رمضان عن أيامه وعن لياليه. أيضا هناك أعمال في رمضان أعمال دنيوية تتوسع وتفتح وتتحرك المحلات. وأيضا في موسم الحج نفس الكلام حتى أنك تجد بعض الناس أو كثيرا من الناس منشغلين إلى رؤوسهم في رمضان وفي الحج. وهذه من المكائد الشيطانية لبني آدم. لا يريدون المسلم أن يقبل على الله في رمضان بالعبادة والطاعة وقراءة القرآن، ولا يريدونه أيضا أن يقبل على الله في أيام الحج فيحج ويعتمر ويعمل الصالحات ويصوم تسعس للحجة إذا لم يكن حاجا يصوم التسعس. ما يريدونه. أعمال تفتح حتى أن بعضهم ربما لا ينام النوم لأجل الدنيا. فالله الله في اغتنام الفرصة في رمضان احذر المكائد والخطط الشيطانية أن يكاد بك. استعلم نفسك في مرضاة الله في طاعة الله. إذا كان عمل خفيف لا بد منه من أجل المصاريف لا بأس، أما تكثيف أعمال وتكثيف جهود دنيوية ولعب ضومنة كيرا وشطرا وباصا حتى أن بعضهم يصلي العشاء ويخرج طوالي ما يجد الضومنة والكيرا وشطرا والقات والمذكة. المهم مؤامرة على رمضان لولا لطف من الله عز وجل، لولا لطف من الله وأن هذا الدين آخر الأديان قد تكفل الله بحفظه وببقائه حتى قيام الساعة. وإلا كان قبر على رمضان وعلى الحج وعلى الصلاة وعلى الجمعة والجماعة من سنين طويلة. ولكن الله غالب على أمره، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن وحفظ الدين، والله المستعان. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. وهذا السائل في هذا السؤال الثالث يسأل عن حكم تناول الصائم للبان. اللبان ينقسم إلى قسمين، لبان بالسكر فهذا مفطر وهو محرم في حق الصائم. إذا ابتلع الريق الممزوج بالحلى فصومه باطل، مثل الشمة تفطر، مثل شرب السجارة بلع الدخان والتنباك والجراك هذا كله مفطر. واجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الحبائث كما ابتعد عن الطيبات، لأنه صائم تبتعد عن الطيبات في أيام في وقت صيامك، وتبتعد عن الخبائث في أيام في يوم صومك وفي فطرك، مثل الشمة، مثل التنبات، الجرات، السجارة، هذه كلها خبائث. ومنه كما سمعت اللبان، فإنه يفضل إذا كان محلى بالسكر، وإذا كان مر يكره، استعمال اللبان المر يكره للصائم، فابتعدوا عن هذا وعن هذا، والله الموفق. وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع يسأل فيه السائل عن حكم استخدام السواك الرطب. استخدام السواك الرطب لا بأس للصائم، اليابس والرطب والمعجون، على أنه لا يبلع شيء من الريق المختلط بالمعجون أو بآثار السواك يخرجه من فمه، فاستعمال المعجون لا بأس مع المحافظة على صيامه، لا تبلع منه شيئا. وهكذا السواك الرطب لا بأس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله جميل يحب الجمال، نظافة الفم كما قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فأنت باستعمالك السواك ترضي ربك، ترضي الله سبحانه وتعالى، وتطيب فاك، وتطيب فاك. وأما الحديث لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه لا يعني أن تبقي الوساخة في فمك، لا يعني هذا، وإنما تجمع بين الحديثين. فالنظافة تنظف فاك في الوضوء، في الصلاة، في الساك، لغير ذلك كلما رأيت تغير الرائحة تقوم إلى المسواك وتستاك مع المضمضة وتنظف فمك، تطيب فاك لكلام الله، لقراءة القرآن، للصلاة. وهذه الريحة باقي لها آثار تنبعث من المعدة لخلوها من الطعام، وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الخامس يسأل فيه السائل عن حكم المشاكل العائلية في نهار رمضان، وهل هذا ينقص من أجل الصائم، ويطلب منكم نصيحة للزوج والزوجة وسائر أفراد الأسرة. هذه المشاكل أيضا هي من ضمن المؤامرة على رمضان. الشيطان هو رئيس المؤتمر، شيطان إبليس عليه لعائن الله، المفتن الكبير هو إبليس وجنوده، المفتن الكبير والدجال الكبير، عامله الله بما يستحق، هذا الناس، هذا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، شغل الناس عن عبادة الله وعن طاعة الله. فمنها كما عرفتم المشاكل الأسرية، يريد من وراء ذلك نقص الأجر أو بطلان الأجر، فهو يحرص على أن صومك لا يكون كاملا وإنما مجروح ناقص الأجر، إذا لم يقدر على إبطاله. لكن العاقل يبتعد عن هذه المشاكل، إذا تكلمت الزوجة بكلام غير لائق لا يرد عليها بالمثل، وإنما يقول إني صائم، يذكرها بالصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتل يعني دافع، فليقل إني صائم إني صائم. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فانظر إلى هذه الخمس الكلمات، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب ولا يجهل، هذه الثلاث. ثم قال فإن سابه أحد أو قاتل، الأول الأذى القولي والثاني الأذى الفعلي. إذا وصل إليك أذى من غيرك من الزوجة أو من غيرها، أذى قولي فإن سابه أحد، أو أذى فعلي أو قاتله، ما قال قتله، قال قاتله يعني دافع يجرجر دفدفه، قال فليقل إني صائم إني صائم، يعني لا ترد بالمثل، القول قولي والفعل فعل لا، إني صائم إني صائم. انظر إلى تعظيم الإسلام للصيام، احترام الصيام والمحافظة عليه، أنك تحفظ لسانك وتحفظ جوارحك، مع أن الأذى حصل آذاك بقوله أو فعله من أجل الصيام. وهذا الحديث عام، صوم رمضان أو غير رمضان، معه خاص بصوم رمضان. فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. وتلك الكلمات الثلاث، الرفث والصحب والجهل، منعك منه، فلا يرفث ولا يصحب ولا يجهل. الصحب رفع الصوت، صياح من صياحه، والولولة إهداء من تصائم، يخفض صوتك حتى لو كان في السوق، لا يصحب لا يرفع الصوت لا يصيح، كلام طيب بقدر الحاجة. والجهل يعني لا يفعل فعل الجهال بالقول أو بالفعل، قال ولا يجهل، لا يعمل عمل الجهال، ولا يتكلم بكلام أهل الجهل، يتكلم بكلام الناس الطيبين الصالحين أهل الخير وأهل المعرفة. وهكذا الفعل، لا يعمل أعمال أهل الجهل، يعمل أعمال أهل الخير والصلاح وأهل المعرفة. وأظهر الكلام البذيء، الرفث الكلام الفاحش، لا يتكلم بكلام فاحش بكلام بذيء، لا يسب لأنه صائم، لا يلعن، لا يستهزئ، لا يحتقر، الصوم يمنعه من ذلك. ونقول الصبر على أصحاب الأسر، الصبر والهدوء، الأولاد بدون صياح عليهم، تسكتهم بهدوء، تهدئهم بدون ما يكون صوتك أرفع منهم، لا، صوم بالإشارة بالكلام الهادئ بالكلام الطيب، قل لهم رمضان احفظوا صيامكم وأعينوا أباكم وأمكم وإخوانكم وأخواتكم على الصيام وعلى الذكر، والله المستعان. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. وهذا السؤال السادس، يقول فيه السائل من المعلوم أننا في اليمن قد صمنا قبل المملكة بيوم، يقول وأنا أريد الذهاب للعمرة، فإذا أتمت المملكة شهر رمضان 30 يوما، فهل أصوم معهم وأكون بذلك قد صمت 31 يوما؟ أنت في اليمن بدأت الصيام في اليمن مع بلادك مع دولتك، فأنت مطيع لله في هذا، وختمت صيامك في المملكة وأفطرت معهم، فأنت أيضا مطيع لله، يعني لا تخالف ولي الأمر. أنت هنا في أول الشهر، فأنت هنا مع ولي الأمر، لم تخالف، أنت مطيع لله وللرسول، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء آخر رمضان وأنت في دولة أخرى، في مصر، في السعودية، في أي مكان، تفطر معهم، ولي أمرك في تلك الحالة هو ولي أمر البلاد التي أنت فيها، فتفطر معهم. فإن كان الصوم الذي صار لك أنت 29 يوم أو 30 يوم فالحمد لله صومك كامل، وإن كان طلع صومك 28 يوم تقضي يوما بعد العيد. إذا طلع 28 أنت تفطر مع الناس هناك في ذلك البلد، لا تخالف ولا تشذ، تعيد معهم ويبقى عليك يوم تصومه بعد العيد في بلادك وإلا في أي مكان. وإن كان طلع 31 يوم فعندك يوم زائد كان خطأ، إما أنه كان في البداية أو كان في النهاية، والأمر كما عرفتم لا يعود إلى حساب الفلكيين، وإنما يعود إلى رؤية الهلال أو إتمام العدة. عمل أصحاب الفلك ما يقبل، الإسلام لم يعلق الصيام ولا الفطر على حساب الفلكيين ولا على التقويم، وإنما على الهلال. إذا رؤي الهلال ليلة 30 من شعبان، فيوم 30 هو 1 رمضان، وإذا لم يرى الهلال فمعنى إكمال العدة 30 يوم شعبان. فماذا أن هناك ما شهد هنا في اليمن وفي الدول الأخرى اللي قالوا حوالي 13 دولة أعلنت الصيام السبت، فإذا المعتبر هو الهلال وأنت محكوم بالبلد الذي أنت فيه. قالوا 76 دولة صاموا الأحد، وكم الذين صاموا الاثنين؟ يقول حوالي 6 دول صاموا الاثنين، أنت محكوم بحكم البلد الذي أنت فيه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأنت مطيع لله. أعلم عندنا الصوم والسبت فصمت، فأنت مطيع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولي الأمر. وإذا أفطرت في السعودية كما قلنا معهم فأنت أيضا مطيع لله وللرسول ولي الأمر الذي أنت مقيم في بلده. والله موفق. وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال السابع يقول فيه السائل: رجل دخل غرفة العناية المركزة في 3 رمضان ثم مات في 6 رمضان، فهل يلزم أولياءه القضاء والإطعام؟ ما دام أن المرض اتصل به حتى مات فليس عليه شيء ولا على أهله. ذاك الذي يمرض في رمضان ويفطر ثم يشفى ويمكنه القضاء في شوال وما بعده ولم يقضي، هذا الذي يقضى عنه، الذي تمكن من القضاء. أما الذي لم يتمكن، مات في رمضان أو مات في شهر آخر لكن المرض اتصل به إلى أن مات، هذا ما عليه شيء، لا قضاء ولا إطعام ولا على أهله، وهذا باتفاق أهل العلم كما نقل ذلك الإمام الضعوي رحمه الله. وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثامن يقول فيه السائل: ما حكم حجز المكان بالصف الأول خلف الإمام، وذلك لغرض إكمال الإفطار والتهيئ للوضوء لصلاة العشاء مع الراحة، وقد يستمر الوقت ساعة أو ساعة ونصف. يفرق بين من حجز المكان قبل أن يجلس وبين من حجز المكان بعد أن جلس. فحجز المكان قبل الجلوس فيه هذا ما يجوز، يعني مثلا جاي من البيت وصار إلى المكان الذي يريد أن يجلس فيه فرش فيه حاجة، سجادة أو رديف أو وضع شيء وهو ما قد جلس، هذا ما يجوز. أما الذي قد جلس فيه ثم احتاج إلى شيء، إلى أن يتوضأ مثلا أو يأتي بمصحف أو يأتي بكتاب، فوضع حاجة وذهب أتى بالكتاب أو المصحف أو ذهب يتوضأ أو اشترى فطور، فهذا المكان مكانه وكان جالس فيه هو أحق به. أما الأول ما هو أحق به لأنه ما هو مكانه، حجزه قبل أن يجلس فيه. وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال التاسع يقول: ما حكم من يحجز لإخوة في الصف الأول ويحجز لأخوه في الصف الأول وهو غير موجود، وقد يكون موجود ولكن بناحية المسجد الأخرى؟ هذا ما يجوز، لأن أخاه أو صاحبه ما قد جلس فلا تحجز المسجد لمن سبق، والأماكن في المسجد لمن سبق مباحة للجميع وهي لمن سبق، فلا تحتجر على أحد، هذا وقف لجميع المسلمين، من سبق إليه فهو أحق به. وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال العاشر يقول: ما حكم من يأخذ مكان أخوه الذي حجزه في المسجد إذا كان غير موجود منذ حوالي ساعة أو ساعة ونصف؟ هذا وقف طويل. المكان يؤخذ إذا أقيمت الصلاة، وما جاء صاحبه فإذا هو لمن سبق، والسجادة مثلا ترفع أو يصلي عليها أو طال الغياب، إذا طال الغياب فمعناه هذا حجز غير شرعي، لأن الحجز حجز المكان ينقسم كما عرفتم إلى قسمين: حجز مباح أذن به الشرع، وحجز لم يأذن به الشرع غير مباح وفيه شيء من التحكم في الأماكن. وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال الحادي عشر يقول فيه السائل: ما حكم من يدخل في الصف حتى قد تكون لا فرج له ويضايق بذلك إخوانه؟ لا ضرر ولا ضرار. المطلوب هو الخشوع في الصلاة والطمأنينة، فكونه يعني يفرغ نفسه ويدخل بين شخصين ويشق عليهما ويشق على نفسه فهو مخطئ، لا ضرر ولا ضرر، لا تضر بنفسك ولا تضر غيرك، وكل مكان له حجمه كل مكان له حجم الواسع، فله شخص على قدر المكان هذا، المكان الضيق له شخص نحيف على قدر المكان، والمكان الأضيق فهذا يأخذه الرجلان بينهما، لا ضرر ولا ضرار، والله الموفق. وفقكم الله وبارك فيكم. يقول السائل في هذا السؤال الثاني عشر: كنت في عام 1983 ميلادية في مكة، وصمنا هناك 28 يوما، وعلي وأعلنوا أنه لا بد من صيام يوم غلاق للـ29، ولم أصم ذلك اليوم إلى الآن، فماذا علي؟ هو في ذمتك باقي، باقي هذا اليوم في ذمتك 28 يوم. الشهر العربي الإسلامي لا يكون 28 ولا يكون 31، ذاك إفرنج. أما العربي الإسلامي ما يكون إلا إما 29 وإما 30، فقد أعلنوا بقضاء ذلك اليوم، عليك أن تقضي ذلك اليوم وهو باقي في ذمتك حتى الآن، حتى تؤديه، تقضيه بعد رمضان إن شاء الله مع إطعام مسكين لأنك حرته. والقضاء لابد أن يكون في نفس السنة من شوال إلى شعبان. أما إذا دخل رمضان وهذا الذي عليه قضاء ما قضى وما عنده عذر فعليه الكفارة مع القضاء، إطعام مسكين كيلو ونصف، كيلو ونصف للمسكين من الرز بدون طبخ، بدون طبخ. وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال الثالث عشر يقول: هل صحت الأحاديث بأن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام في النار، وكيف ذلك وهما كانا في تلك الفترة قبل البعثة؟ الجواب: الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، فالحديث صحيح، فهما حديثان، حديث في حق الأب والثاني في حق الأم، وكلاهما صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إن أبي وأباك في النار، هذا في حق الأب. وقال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أدعو لها فلم يأذن لي. رواه مسلم. فالحديثان صحيحان. وقوله أنهما ماتا قبل البعثة النبوية، الجواب صح، لكن قد كان عندهم دعوة إبراهيم عليه السلام. دعوة إبراهيم في مكة كانت معروفة، وكان عليها بعض الناس، هو اللي بنى الكعبة، هو إسماعيل، وهذا من أهل مكة، فعندهم دعوة التوحيد كانت معروفة عند بعض الناس، وناس قائمون عليها، منهم ورقة بن نوفل كان على دعوة التوحيد، دعوة إبراهيم عليه السلام. فمعنى أن الحجة قامت عليهم بدعوة إبراهيم التي كانت موجودة عند بعض الناس، والله المستعان. وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع عشر يقول فيه السائل: فضيلة شيخنا حفظك الله، ما حكم من فاته أشهر من رمضان وهو يجهل مسألة تبييت النية، ولكن كان يقوم للسحور ويعلم بقرارة نفسه أنه سيصوم ولكن لا يستحضر النية، هل عليه القضاء أم ماذا يفعل؟ ماذا منه كان يقوم للسحور وفي قرارات نفسه أنه سيصوم؟ هذه النية. ولا بس أن نذكر الإخوان تقسيم النية: نية رمضان تحتاج إلى أربع نيات، تحتاج إلى أربع نيات: نية عامة، ونية خاصة، ونية الإمساك، ونية الاستمرار على الصيام حتى غروب الشمس. هذه تنبه لها بارك الله فيه. النية العامة مثلا من شعبان عندك نية أنك إن شاء الله هذه سنة رمضان تصومه كاملا، هذه النية العامة، هذه مستحبة، هذه مستحبة لا تغني عن بقية النية. وفائدتها أن الإنسان إذا مات في شعبان وقد نوى هذه النية يكتب الله له صيام رمضان في ذلك العام كاملا بنية طيبة، وإذا مات في أثناء رمضان يكتب الله له صيام البقية لأنه كان ذو نية على أن يصوم رمضان كاملا. أما النية الخاصة فهذه شرط في صحة الصيام الواجب. أما صوم النافلة إذا نوى من النهار أجزأ، لكن الواجب الذي هو أداء رمضان وقضاء رمضان وصوم الكفارات وصوم النذور لابد أن تكون النية مبيتة من الليل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام بليل فلا صيام له، فلا صيام له. تستحضر ما في نية لفظ، ما تلفظ، الأربع كلها استحضار. فكل يوم من أيام رمضان تجهز النية من الليل أنك غدا إن شاء الله صائم، يعني لو نويت الآن أنك غدا السبت صائم إن شاء الله ما تجزئ، لأن هذا النهار لابد يكون من غروب الشمس إلى من أذان المغرب إلى أذان الفجر، النية ما بين ذلك. في أي وقت من الليل تذكرت أجزأ، تذكرت أنك غدا صائم هذه النية، في أي وقت من الليل من غروب الشمس إلى قبيل الأذان الثاني ولو بدقيقة أجزأ. فهذه شرط ثانية، النية الخاصة لكل يوم. يبقى عليك نية الإمساك، أنت في الليل ناوي الصيام هذا وتأكل وتشرب فأين نية الإمساك؟ متى كان الفاصل بين زمن الحل وزمن الحرمة؟ لابد من فاصل تفصيل. أما أنك في الليل ناوي الصيام تأكل وتشرب ثم حصل لك ظهور وأذن مؤذن وقيمة الصلاة وأنت ما أهل بالنية الفاصلة، فإذا تسحرت وانتهيت من الطعام من الشراب وجميع حاجاتك وقمت للوضوء أو التوضات قمت استاك مضمضة وتنظفاك وترى أنك خلاص مكتفي بما قد صار في بطنك، يبقى لحظات على الأذان، هنا تأتي النية، نية الإمساك أنك ممسك خلاص من الآن، كله في القلب بدون تلفظ. فاهتموا بهذا. ويدل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يجمعه قبل الفجر، أن تستحضره قبل الفجر. أما النية الرابعة وهي الاستمرار، الأصل أنك مسلم، الأصل أنك إن شاء الله مستمر على صيامك حتى تغرب الشمس، لكن لو حصل لك أنك قطعت النية فهنا يلزمك القضاء. مثلا شعر بالعطش وقام يشرب ما وجد الماء فقال خلاص سأستمر، واستمر، أتوصى استمر لكن يقضي هذا اليوم لأنه قضى نية الاستمرار. أما إذا لم تقطع النية ما عليك، فأنت على الأصل، على نيتك السابقة، كما قال الله: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو الأصل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما يقضي إلا إذا قطع النية، حتى وإن لم يأكل ولا يشرب لكنه قطع النية، عزم على أنه سيفطر، ثم ما أفطر فأمسك ما تبقى من النهار ويقضي يوما آخر. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.